حديثنا أحفظ حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شساء أبو هريرة خرج رازبة يجوتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم يعني في غنبري صلى الله عليه وسلم لذن نهي كر صحابية خباش بلدان اش وصالة روجيه در أو روجيه السرق بجرن وكشبيت نخون وكنبخ فقال له رجل من المسلمين جزلانك اش بصرمان بوتا في غنبري صلى الله عليه وسلم إنك تواصل يا رسول الله يعني أي قصد خدي تبخوجك يبي تشتكي كي تيبي صالب كي قال فغنبري صلاة خدي لبن قود أبوان وأيكم مثلي ما كشك شوية وكي منه إني أبيت أبشبت مينم يطعمني ربي ويسقين ربي من خار مدة من وبخار نجدة من تيرت كب هذا جبر قوة إيمان فغنبري بصلاة خدي لبن هاش زادي نتما هاش أبيج نتما فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وقت صحابيا هرفيا الوصال بكن ولسالك رجيا بقرن بيك وتشتكي بشبه بخون وبخون فغنبر إسلام تخده لبن فيا أبان صحابيا بيشين واصل بهم يوما ثم يوما بيش دروج السرك فغنبر إسلام تخده لبن وصالك وصحابيا جك الجل وصالك ثم رأوا الهلال بشتهن جهيبدي فقال لغنبري صلى الله عليه وسلم بن قوتوان لو تأخر لزدتكم هكر هيف بما با نبا سري هيفي از دهش زيدتر وصال الجلوة كالتنكيل لهم وكي تنكيلك بو وكي باش بلدانك بو لغنبري صلى الله عليه وسلم بيالب شدينت حين أبوا أن ينتهوا وقت وانا خوش بيتشتي ندايا باش أو بخوش وانا بأفتشتها ني حرام وعنه في رواية قال هر وصش كساء أبو هريرة ات روايتك دايهاتي فغنبري خده بيج الصلاة خده لبن إني أبيت يطعمني ربي ويسقي أبشبت مينم خده من زابد دتا من وبخار نجد دتا من فاكلفوا من العمل ما تطيقون هندهين الشينش عملي إش عبادتي بك هكر زيدي طاقة وبت هنجي أبيتش لنك.